بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، فما معنى هذا الغين الذي يأتي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يوجه هذا الحديث مع الأشياء ومع الأحاديث ومع الأدلة التي هي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصمة الأنبياء؟ ما معنى إنه ليغان على قلبي؟ والجواب أن قد علمنا فيما سبق أن الشيطان لم يكن ليسلط على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتعرض له بالأذى فقط وبأدنى الوسوسة، وهذا الأذى لا يلحق ضرر يضر بالدين، فإن الأنبياء جميعا معصومون من الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والأنبياء ذروة عباد الله المخلصين. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأذى من الشياطين، ولكن الله يعصمه من ذلك، وهي كلها أذية في البدن، أذية في البدن. وأما أن يعني يتعرض له الشيطان بما يؤذيه في عقله أو بما يؤذيه بما يخص الرسالة فلا، فإن قرين النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وكيل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يؤمرني إلا بخير. والسهو والنسيان واقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، فقد يكون نسيان النبي صلى الله عليه وسلم وسهوه كما ذكرنا في دروس ماضية عصمة، يعني تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل في حال نسيانها. قد يكون هذا النسيان يعني شريعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل في حال نسيانها. وهذا الحديث وجهه كثير من أهل العلم بتوجيهات نقرأ منها ما ذكرها القاضي عياض رحمه الله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند حديث 2702، قال القاضي عياض: المراد بهذا الغين الذي على القلب، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عنه عد ذلك ذنبا واستغفر الله منه. فهذا القول الأول، يقولون أنه الفترات التي يفتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر، أو إذا انشغل بأي شيء عن الذكر، هو يعده في نفسه ذنب، يعده ذنبا فيستغفر الله منه. فقال: إنه ليغان على قلبي، بمعنى أنه لتأتي فترات وغفلات عن الذكر، وأني لا أستغفر الله فيستغفر الله من ذلك. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه قيل أن هذا بسبب همومه بسبب أمته وما اطلع عليها من أحوالها فيستغفر لهم، هذا قول من الأقوال. والقول الثالث قيل اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو وتأليف المؤلفة ونحو ذلك، فيشتغل بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته، وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. والقول الرابع قال: قيل الغين هو السكينة التي تغشى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول بعيد. والقول الخامس قال: هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس. والقول السادس قالوا هو حالة خشية وإعظام والاستغفار لشكرها، وهذا القول السادس أيضا بعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 15284: الغين حجاب رقيق أرق من الغيم، الغين بالنون والغيم بالميم، فالغين يعني أرق من الغيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب، فلا يصير نكتة سوداء، كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا. إذن يتلخص من هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 212، قال يعني وهو يذكر الحجب التي على القلب، قال الغين الأول الغين بالنون أرق الحجب، هذا أرقها، والثاني الغيم بالميم وهذا أغلظ منه، والثالث الران وهو أشدها. قال فالأول الذي هو الغين يقع على الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي، والثاني يقع على المؤمنين الذي هو الغيم أغلظ من الغين، والران لمن غلبت عليه الشقوة، الران للمعرض الذي يعرض وتجتمع عليها النكت السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، هذا يعني ذنوب العباد الذين هم غير الأنبياء، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، وإن يعني صقل قلبه، وإن لم يتب ظلت هذه النكتة السوداء. ثم إذا عصى معصية أخرى جاءت نكتة سوداء عندها، وهكذا حتى يجتمع على القلب يعلوه السواد، وتسمى هذا يسمى الران، وهو أشد الحجب على القلب. أما الأنبياء فإنه لا يحصل عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان، هذا غين وهو حجاب رقيق، يكون هذا الحجاب الذي يغطي القلب يحصل مما يحصل من السهو والفترات التي عن الذكر، ومع ذلك انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ذلك الغين بكثرة الاستغفار، فإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، يذهب هذا بكثرة الاستغفار. فنقول أن خلاصة هذه المسألة أولا أنه إن قلنا بوقوع الذنب من المؤمنين من الأنبياء، وهذا هو كما تقدم في التفصيل في الدروس السابقة، أنه يجوز على النبي وقوع الصغائر غير الخسيسة غير الذميمة ولا يقر عليها، وينزل الوحي بتعديلها مباشرة والاستغفار منها، فهذا إن كان بسبب الغين بسبب هذا فإنه يذهبه الله بالاستغفار، وإن كان الغين الذي هو هذا الحجاب الرقيق الذي على القلب بسبب الفترات أو فترة بسبب اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمور أمته، ينشغل عن الذكر، يشتغل بالجهاد ويشتغل بالمؤلفة قلوبهم ويشتغل بالنظر في مصالح الأمة ويشتغل بقضاء حاجات أصحابه، وهذه أشياء أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذه إذا اشتغل بها يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فترة وغفلة، فعدها ذنبا يستغفر الله منه، عدها ذنبا فيستغفر الله من ذلك. فهذا هو معنى الحديث، فالذي يكون على قلب الأنبياء هذا الغين وهو حجاب رقيق يحصل بسبب السهو والغفلة عن الذكر بسبب اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر في مصالح أمته وغير ذلك، فيعالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكثرة الاستغفار، يعالجه بكثرة الاستغفار. وفي هذا الحديث يعني فائدة عظيمة تهم الإنسان في حياته، نخصص لها درسا إن شاء الله الدرس القادم نخصصه لهذا المعنى حتى نستفيد مما ندرس، ونكون يعني يكون لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة الحسنة، فنقرأ في هذه المسألة كلاما مهما لأهل العلم إن شاء الله في الدرس القادم، نستفيد منه جميعا وننظر أين نحن من هذه الأشياء المهمة التي تنفعنا في حياتنا وفي آخرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.